رجل استشهد في سبيل الله فيؤتى به فيقول للرب: ما تركت موطنا تحب أن أجاهد فيه لو جاهدت فيه. فيقول الله جل وعلا: لو كذبت لقد جاهدت ليقال هو شجاع فقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. ويأتي الثاني الذي قد تعلم القرآن وعلمه ويدلي بذلك، فيقول الله: كذبت، إنما علمت ليقال هو قارئ فقد قيل. فيؤمر فيسحب على وجهه في نار جهنم. ويؤتى بالثالث المنفق في سبيل الله فيقول: ما تركت موطنا تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه. وهذا صحيح، وما ترك موطن ينفق فيه إلا أنفق، لكن ما كان يريد الله للدار الآخرة. فيقول الله: لو كذبت، إنما فعلت ذلك يقال هو جواد، أو يعني جواد سخي فقد قيل. فيأمر الله جل وعلا به فيسحب على وجهه في نار جهنم. وفي صحيح مسلم حديث على ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي مولاهم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، تركته وشركه. ولا يختلف العلماء بأن الرياء قليلة وكثيرة، صغيرة وكبيرة، محرم، وهذا ما لا نزاع فيه بين العلماء. وجنس الشرك ولو كان أصغر أعظم من الكبائر. وكما أن الرياء يحبط الأعمال ويكون سببا لغضب الرب، فإن العجب لا يقل عنه، فإن المعجب بعمله يدلي على ربه. وعادة المعجب بعمله يحتقر الناس ويتنقصهم ويزدريهم ويترفع عليهم ويفخر بنفسه ويتعاظم، وأن الدين ما قام إلا به، وأنه يعمل أعمالا ما يعملها أحد من العالمين، ثم يؤدي بهذا إلى ترقص الناس وإلى احتقارهم وإلى ازدرائهم. وقد يكون هذا الرجل وضيعا عند الله، وحق على الله أن لا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله. وعند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعاظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. هذا خسر الدنيا والآخرة، عمل ولكن إلى الجحيم. ومن ثم الناس في الدنيا أربعة أقسام: قسم خلقهم الله لعبادته وجنته، وهؤلاء الأنبياء والمرسلون وأتباعهم إلى يوم الدين. قسم ثاني خلقهم الله لا لعبادته ولناره، لا لعبادته ولناره، كفرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وأمثال هؤلاء من أئمة الكفر. قسم الثالث وهذا المخيف، قسم خلق الله، خلقهم الله لعبادته ولناره، خلقهم الله لعبادته ولناره، وهؤلاء مشركون والمراؤون بأعمالهم، كما قال الله جل وعلا: عاملة ناصبة، عاملة في الدنيا لكن ناصبة تصلى نار جهنم، لأن هؤلاء لا يريدون بأعمالهم الله والدار الآخرة، يريدون الرياء والسمعة والتكثر والتصنع عند الخلق وصرف الوجوه إليهم، ومن ثم يغضبون إذا خالف أحد قولا من أقوالهم، ويفرحون بالمطيعين لهم ولو كان في معصية الله، المهم أنهم يطيعونهم ويوافقونهم على ذلك، ولا يريدون الله ولا الدار الآخرة. والله يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والإنسان لا يدري ماذا أمده في الحياة، بل واحد منكم لا يدري لعله لا يفارق هذه الخيمة. لما هذا يبعث على الصدق وعلى الإخلاص وعلى البعد عن الإعجاب بالأعمال، خاصة إذا علم بأن العجب يحبط العمل. القسم الرابع الذين خلقهم الله لا لعبادة ولجنة، وهؤلاء الذين أسلموا ثم قتلوا أو ماتوا في الحال، كالقصير الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فأتاه سهم غرب فقتل فمات. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند قوي قال النبي صلى الله عليه وسلم عامل قليلا وأجر كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي لله، لم يسجد لله سجدة قط، هذا ما سجد لله سجدة قط، لكن أتى بالشهادتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فلا إعجاب يحبط الأعمال، ولأنه يورث الكبر واحتقار وتنقص الناس. وفي صحيح مسلم حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. وهذه قصة لرجلين، أحدهما كان مسرف على نفسه والآخر كان مطيعا، فهذا المطيع جاهل بالله معجب بعمله ويظن أنه إذا طاع الله يدخل الجنة بعمله، وأنا من عصى الله في النار. فرأى صاحب ذات يوم على معصية قال والله لا يغفر الله لك، فقبض الله أرواحهما. قال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له، غفر الله للعاصي، وأحبطت عملك، أحبط عمل هذا المطيع، لأنه قد أعجب بعمله وأدى بهذا الإعجاب إلى تنقص الناس واحتقارهم وإلى الدخول بينهم وبين الله، وأن الله لا يغفر لهم. الله ما أعلمنا أنه لا يغفر لأحد إلا المشرك فقط، الله ما أعلمنا في كتابه أنه لا يغفر لأحد إلا المشرك، ما عدا المشرك فإنه تحت مشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما يبعث على الإخلاص والصدق والبعد عن الإعجاب أن يعلم العبد بأن الرياء من أسباب سوء الخاتمة، وأن الإعجاب من أسباب سوء الخاتمة، وكثيرا من ينتكسون والناس لا يعرفون ما أسباب ذلك، قد يكون عندهم إعجاب أو عندهم رياء أو عندهم تصنع للخلق، الله يعلم ذلك منهم وأنت لا تعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن ثم كما قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هؤلاء انحرفوا عن الصراط بقلوبهم فانحرفت أعمالهم وزاغت عن الصراط المستقيم. فمن كان عنده رياء فهذا معرض لسوء الخاتمة، من كان عنده إعجاب بالعمل تنقص واحتقار للخلق وازدراء فإن هذا يكون سببا لسوء خاتمته. والله جل وعلا كما في صحيح مسلم لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، والأعمال بالخواتيم. الإنسان يرحم الخلق ويحن عليهم ويعطف عليهم ويتألق قلوبهم، وهذا لا يمنع من الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بل لا يمنع هذا من هجر العاصي أحيانا لمصلحته مع محبة قلبك للهداية له. ومن ثم جاء في صحيح الإمام البخاري من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ فقالوا هذا حري النكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع لقوله. فمر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري النكح ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. الثاني الذي شفع لم يشفع وإن قال لا يستمع لقوله هو خير من ملء الأرض من مثل الأول، مع أن الذين كانوا أضعوا هذا المذام الصحابة، وحسبكم من معرفة وبصيرة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأخير الذي لا يأبهون له خير من ملء الأرض من مثل هذا. وفي صحيح الإمام مسلم حديث العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي مولاهم عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. هذا أشعث لا يباه له، أغبر ذي طمرين أي ثوبين خلقين، لو أقسم قال أقسم عليك يا ربي أن تفعل كذا وكذا لأجاب الله دعاءه. والأقسام على الله له صورتان، الصورة الأولى أن تقول والله ما يفعل الله كذا وكذا، والله ما يكون كذا وكذا، وبقدر صدقك وإخلاصك تبر يمينك. الصورة الثانية أن تقول أقسمت عليك يا ربي ألا تفعل كذا وكذا، وكلا الصيغتين واردتان عن الصحابة وكلاهما جائزتان، ولكن لا يقسم على الله كل من هب ودب، إنما يقسم على الله جل وعلا من وثق من إيمانه وعمله. وكان مخلصا لله لا رياء عنده ولا سمعة ولا إعجاب في نفسه. أما من كان عنده رياء أو عنده سمعة أو عنده عقوق للوالدين أو عنده غيبة ونميمة فمثل هذا لا يقسم على الله، لا يكون من قسمه على طائل، لأنه يقسم على الله من له قدم صدق في الإيمان، قدم صدق في الإخلاص. ومن ثم ما كان يقسم على الله من الصحابة وهم الصحابة إلا قليل يعدون بعدد أصابع اليد، هذا وهم صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن أقسم على الله ولم يبر الله يمينه فإنه لا كفارة عليه، فإنه لا كفارة عليه، وبحكم التعرض للكفارة فإنه لا كفارة إلا في الأمور المستقبلية، فإنه لا كفارة إلا في الأمور المستقبلية. مثل أن تقول والله لا أدخلن بيت فلان، أو والله ما أدخل بيت فلان ثم دخلت، هذا في كفارة. أما ما لم يكن من الأمور المستقبلية فلا كفارة فيه. فلو قلت والله إن القادم زيد فتبين القادم غير زيد، هذا لا كفارة فيه، هذا لا كفارة فيه، لأن هذا ليس من الأمور المستقبلية. كذلك من حلف كاذبا هذا لا كفارة فيه، ولكن كفارته الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا. نعم. أحكام الأمية في السفر، وحدود صلاحياته. الأخ يسأل عن أحكام الأمير في السفر وحدود صلاحياته. جاء في الأمير في السفر عدة أحاديث، فمن ذلك حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية أمر عليهم رجلا منهم وأوصاهم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة لهذا الأمير. وقال صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. ولا يختلف العلماء بأن الطاعة في المعروف، سواء كان خليفا خليفة أو ملكا أو أمير قرية أو أمير سرية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة. ومن أطاع الأمير في المعصية فهذا من جنس النصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

والإسناد إليه صحيح، روى عبد الرزاق في المصنف، وأفتى به أمير المؤمنين علي، والإسناد إليه صحيح، روى عبد الرزاق في المصنف. وقد ذهب إلى هذا القول ابن القيم وابن حجر العسقلاني في فتح الباري، مع أن ابن حجر عادة ما يخالف مذهب الشافعي، ولكنه لعله رأى قوة هذا القول ووجاهة فذهب إليه. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك تريد الزواج بابنة أبي سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكن في حجري ما حلت لي. وهذا متفق على صحته، ما حلت لا لأن أبا سلمة كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وابنة أخيك من الرضاع لا تحل لك بالإجماع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكن في حجري ما حلت لي، فدل ذلك أن حرمت لأجل أنها في الحجر، وجعل النبي هذا قيدا، قال: لو لم تكن في حجري. وهذا يؤكد القول الذي ذهب إليه عمر وذهب إليه علي رضي الله عنهما، وهما أدرى الناس بمعاني القرآن، ولم يخالفهما أحد من الصحابة. والعجيب أن عادة بعض الفقهاء يقولون: وهذا قول صحابي ولم يخالفه أحد، فيكون إجماعا. ما بالهم هنا ما قالوا شيئا، أحيانا لا يذكرون هذا القول أصلا، ويقول خرج مخرج الغالب. وكان الواجب عليهم أن يقولوا في هذه المسألة مثل ما قالوا في المسائل الأخرى، وهذا قول عمر وقول علي ولا نعلم لهم مخالفا. ولمثم ما ساد هذا القول ولا اشتهر، وكثير من الناس ما يعرفوا أصلا، لا يعرفون إلا القول الأول وأن خرج مخرج الغالب. ولا أظن أحدا يفهم القرآن أفهم من عمر وأفهم من علي ممن جاء بعده من الأئمة الأربعة وغيرهم. وعمر رضي الله عنه فهم من الآية أن هذا شرط، وعلي فهم من الآية أن هذا شرط، وهذا ظاهر القرآن وهو الصواب. فعلى هذا من تزوج امرأة ولها بنات لم تتربى البنات في حجره يجب علينا الاحتجاب منه، يجب عليهم الاحتجاب منهم. ولو طلق أمهن أو ماتت امرأته جاز الزواج بهن، لأنهن ما تربين في حجره، والتربي في الحجر شرط للتحريم، وما لا فلا. نعم شيخ، إذا دعيت وليمة عرف، أنا أعرف أن هذا العرف يموت ووقت، فهل لا أجيب الدعوة؟ وهل أدخل في حديث من لم يجيب الدعوة فقد عصى الله ورسوله؟ الأخ يقول: إذا دعيت إلى وليمة عرس وأعلم أن ثم منكرا فهل أجيب؟ وإذا لم أجب هل أدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ إجابة الدعوة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، متفق على صحته. وعند أهل السنن: ومن دعاكم فأجيبوه. وهذا ما لم يكن ثم مانع، مثل يكون الرجل مرتبطا بشغل أو بعمل أو بموعد آخر أو بسفر أو بغير ذلك، فإذا منع من ذلك مانع فإن له التخلف عن إجابة الدعوة، ويطلب المعذرة من أخيه، فإن هذا أدعى لتأليف القلوب وأدعى للسماحة وأبعد عن الضغائن والإحن وأبعد عن نزغات الشيطان الرجيم. وإذا لم يكن له عذر وكان في العرس محرم، وهذا المحرم محقق، فإن هذا لا يجيب العرس، لأن هذا يكون مانعا من الموانع، ويجب عليه متى ما قدر على إزالة المنكر يزيله، لأنه قد علم به، ويناصر صاحب القصر أو صاحب البيت ومن دعاه إلى ذلك. وقد دعا ابن عمر رضي الله عنهما أبا أيوب إلى بيته، فاستجاب له أبو أيوب فرى في بيته سترة، فقال له أبو أيوب: ما هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: غلبتنا النساء. قال: لو غلبت النساء من غلبت لم تغلبك. فخرج ولم يطعم في بيته، وهذا أثر صحيح. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم ما يبقون في مكان فيه منكر، ما دام يعتقدون أنه منكر، ولو كان الطرف الآخر يعتقد أنه غير حرام. حين الطرف الآخر لا يعتقد تحريم، يعتقد أنه مكروه مثلا، كابن عمر في هذه الصورة، ولكن ما دام أن الرجل يعتقد أنه حرام فلا يقرب الحرام. أما إذا كان يعتقد الأمر في واسع والأمر في اجتهاد، مثل ما يقع في كثير من الأشياء، المسائل الاجتهادية التي يختلف فيها العلماء ولم يتفق عليها العلماء، فإنه لو حضر فإنه لا بأس بذلك، لأنه يعتقد أن هذا محرم مختلف فيه، ولا هناك دليل واضح في المسألة. أما إذا كان لا، هناك محرم واضح ومنكر ظاهر وأدلته ظاهرة، فلا يحضر إلا بقصد الإنكار. وإذا أنكر ولم يغير المنكر وجب عليه مفارقة هذا المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه الإمام مسلم رحمه تعالى في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري. بعض العامة يعتقد أنه يجوز له أن يحضر المنكر إذا أنكر بقلبه، وهذا لا أصل له، ولم يقل بأحد من العلماء. فإنه إذا وجد المنكر وما استطاع أن يغير بيده ولا استطاع أن يغير بلسانه، فإنه لا يكفي أن ينكر بقلبه وجالس في هذا المكان، يجب عليه مفارقة هذا المكان. إنما يعذر الرجل إذا أكره على البقاء، فهذا ينكر بقلبه ويعذر بذلك. أما إذا ما أكره على البقاء وأعلم أن في هذا المكان محرم ولا أستطيع أن أغير باللسان ولا باليد، فإنه يجب علي مفارقة هذا المكان. والإنكار بالقلب لا يجزي ولا ينفع، لأن الإنكار بالقلب واجب ولو كنت خارج المكان، فكيف إذا كنت داخل المكان؟ فإنما لم يكن بقلبه هذا لا إيمان له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه الإمام مسلم رحمه تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نقف على هذا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.